الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا، ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك، ونذروا سرائرهم إلى الله تعالى. أي لا نشهد لأحد معين من أهل القبلة أنه من أهل الجنة أو من أهل النار، إلا من أخبر النبي الكريم الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة كالعشرة رضي الله عنهم. وحديث العشرة المبشرين بالجنة أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث سعيد بن زيد، الخلفاء مع العشرة: سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح. وجاء في تفسير قوله تعالى: قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله، قال ابن عباس: إن هذه الآية آية لا ينبغي لأحد أن يحكم على الله في خلقه ألا ينزلهم جنة ولا نارا. فالأعمال بالخواتيم، وإن كنا نقول أنه لا بد أن يدخل النار من أهل الكبائر من يشاء الله عز وجل أن يدخله النار ثم يخرج منها بشفاعة الشافعين، لكننا نقف في الشخص المعين فلا نشهد له بجنة ولا نار إلا عن علم، لكن نرجو للمحسن الثواب ونخاف على المسيء العقاب. والنبي عليه الصلاة والسلام شاهد للعشرة، وشاهد للحسن والحسين بالجنة، وشاهد لثابت بن قيس بن شماس ولأهل بيعة الرضوان ولأهل بدر، وتقدم هذا. ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك، ونذروا سرائرهم إلى الله تعالى، لأن أمرنا بالحكم بالظاهر ونهينا عن الظن واتباع ما ليس لنا به علم، كما قال الله عز وجل: اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، وقال: ولا تقفوا ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قال: ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من وجب عليه السيف. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة، كما في الصحيحين. قال: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا، وإن جاروا ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. يعني أهل السنة والجماعة أهل الحق لا يرون الخروج بالسلاح والقتال على الولاة، وإن حصل منهم ظلم، بل واجب الصبر والمدافعة بالتي هي أحسن، والواجب النصيحة لولاة الأمر، النصيحة لهم والدعاء لهم بالاستقامة وبالعافية، بالتوفيق للطاعة، ولا ينازعون. وقد أمر الله تعالى بطاعتهم في قوله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ولكن طاعتهم داخلة في طاعة الله ورسوله. وجاءت الأحاديث في الصحيحين على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وقال عليه الصلاة والسلام: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قالوا: يا رسول الله، فلا ننابذهم عند ذلك؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. الحديث. وفي حديث عبادة في الصحيحين أيضا: بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. وفي رواية: وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. والمعتزلة خالفوا في هذا الأصل. المعتزلة من أصولهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، اللي هو الخروج على الولاة الظلمة، ويجعلون هذا واجبا لأنه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عندهم، وهذه مخالفة للأحاديث السابقة. ولا شك أن من القواعد الشرعية قاعدة احتمال أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما، فإنكار المنكر المقصود منه زوال المنكر أو تخفيف المنكر، أما إذا كان يترتب عليه منكر أكبر منه من إراقة الدماء وإهلاك الحرث والنسل وإفساد دين الناس ودنياهم فهذا لا يجوز إنكاره. قال: ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة، لأن الله سبحانه وتعالى قال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فهم يتبعون طريقة النبي عليه الصلاة والسلام، طريقة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، كما قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام أحمد والترمذي من حديث العرباض بن ساري: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. ونجتنب الشذوذ والفرقة، لأن الله سبحانه وتعالى قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. وروى الإمام أحمد وأبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وفي لفظ: وهي الجماعة. ولهذا قال الطحاوي: ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ. فمن شذ عن جماعة المسلمين شذ في النار. يقول الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وهذه الآية احتج بها الإمام الشافعي رحمه الله على حجية الإجماع كما في أحكام القرآن للشافعي. وقال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله، ونحب أهل العدل والأمانة ونبغض أهل الجور والخيانة. وهذا من كمال الإيمان، الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله. نحب أهل العدل والأمانة ونبغض الخائنين، فإن الله لا يحب الخائنين ولا يهدي كيد الخائنين. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: 3 من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا انقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. فالواجب أن يحب الإنسان أولياء الله محبة تامة، كما يبغض أعداء الله بغضا تاما. وأما من كان دون ذلك كالمخلطين كالفسقة من المسلمين فهؤلاء يحبون بحسب ما معهم من الإيمان والطاعة، ويبغضون بحسب ما معهم من الفسوق والمعصية، وكذلك غيرهم الولاة الظلمة والجائرين يبغضون لظلمهم وجورهم وخيانتهم، ويحبون بحسب ما معهم من الإيمان والطاعة. ونقول، قال ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه، لأن من تكلم بغير علم فهذا لا شك أنه يتبع هواه. يقول الله تعالى: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. فما يتعلق في بأمور الغيب في دين الله، في ذات الله وصفاته، فهذا يجب على الإنسان ألا يقول على الله بغير علم. قال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال: ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر. أدخل علماؤنا رحمهم الله في مصنفاتهم في الاعتقاد بعضا من مسائل الفروع والآداب والسلوك، فالطحاوي هنا قرر مشروعية مسح على الخفين، مع أن هذه من المسائل الفقهية. من أجل الرد على أهل البدع كالرافضة، لأن المسح على الخفين تواترت فيه الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين، وهذه بعض. فأهل السنة والجماعة أهل الحق قد أجمعوا على هذه المسألة، وهي مسألة المسح على الخفين تواترت بها الأحاديث بالمسح على الخفين وغسل الرجلين، والرافضة خالفوا هذه السنة المتواترة. الرافضة خالفوا هذه السنة المتواترة. والله جل وعلا أمر بغسل الرجلين في قوله: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. استدل بهذه الآية العلماء على وجوب غسل الرجلين، وفي قراءة أخرى: وأرجلكم بجر اللام، فقيل هي عطف على الرأس فتمسح مثله، وهذه من شبهات الرافضة. لكن جمهور الأمة القائلون بغسل الرجلين قالوا إنها جرت للمجاورة، كما قالوا: جحر ضب خرب، وأصله خرب. ومن أحسن ما قيل في قراءة الجر أنها محمولة على حال لبس الخفين، فإذا الرجل لها حالان: حال تكون مكشوفة ففرضها الغسل، وحال تكون يكون الإنسان فيها لابسا لخفيه ففرضها المسح، فرضها المسح. قال: والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة، لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما. الحج مشروع منذ فرض إلى قيام الساعة، والجهاد مشروع إلى قيام الساعة مع الأمراء البر منهم والفاجر. وذكر الحج لأن الخلفاء في الدولة الإسلامية سابقا كانوا يعينون أميرا على الحج، ينظم القوافل ويسير بهم ويدبر أمرهم. وهذه المسألة ذكرها الطحاوي للتنبيه على مخالفة الروافض، لأن الروافض عندهم أنه لا جهاد إلا مع إمام معصوم، وهم يقولون بعصمة الأئمة الاثني عشر، أولهم علي ثم الحسن ثم الحسين، وآخرهم سراب لا وجود له، محمد بن الحسن العسكري اللي يسمونه الإمام المهدي أو المهدي المنتظر. يقول: دخل في سرداب في سامراء وهم ينتظرون إلى الآن ولن يخرج أبدا، ويقول: لا جهاد إلا معه، لأنه معدوم أصلا لا حقيقة له. دخلوا يزعمون دخل السرداب سنة 60 و200 وعمره 5 سنوات أو أقل وأنه لا يزال حيا. قال ابن تيمية رحمه الله: هذا الإمام لم ينفعهم في دين ولا دنيا، لم ينفعهم لا في دين ولا دنيا. فنص الطحاوي رحمه الله على هذه المسألة لبيان بطلان مذهب الرافضة وأنهم لم ينتفعوا بهؤلاء الأئمة الاثني عشر سوى علي هو الذي تولى الخلافة، والحسن كانت مدته قصيرة رضي الله عنهم أجمعين. أما بقية الأئمة الذين يدعون العصمة لهم وأنهم أحق بالإمامة فما تولى الإمامة منهم أحد، وهم متفاوتون متفاضلون، منهم علماء وعباد كعلي بن الحسين ومحمد بن علي وولده جعفر بن محمد رحمهم الله. هؤلاء لهم فضل في العلم والعبادة والصلاح والدين، وأفضل منهم علي بن أبي طالب وولديه الحسن والحسين رضي الله عنهم. قال: ونؤمن بالكرام الكاتبين فإن الله قد جعلهم علينا حافظين، كما قال تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. أقدرهم الله عز وجل على العلم بأحوال العباد فهم يكتبون أعمال العباد، ويحفظون أعمال بني آدم، وقد اختلف السلف، اختلف المفسرون هل يكتب جميع أقوال العبد، فقال مجاهد وغيره: يكتب الملكان كل شيء حتى أنين المريض في مرضه، وقال عكرمة: لا يكتبان إلا ما يؤجر عليها ويؤزر. يقول ابن تيمية: القرآن يدل على أنهما يكتبان الجميع، فإنه قال: ما يلفظ من قول، وهذه نكرة في الشرط مؤكدة بحرف من قول، فهذا يعم كل قول. فالله سبحانه وتعالى أقدرهم على هذا الأمر. وأما هم الخاطر فهذا لا يؤخذ به العبد، وأما هم العزم فإن العبد يؤاخذ ويجازى به. وكما يقول ابن القيم من قاعدة الشرع أن العزم التام إذا اقترن به ما يمكن من الفعل أو مقدمات الفعل نزل صاحبه في الثواب والعقاب منزلة الفاعل التام، كما جاء في الحديث: إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: لأنه كان حريصا على قتل صاحبه. أما ترك المعصية، طبعا اي نعم احسنت، بالنسبه للملائكه ذكر ابن تيميه ان الله عز وجل قادر على ان يطلع الملائكه على نيات بني ادم فيكتبونها. قال: والتحقيق ان الله قادر ان يعلم الملائكه بما في نفس العبد كيف شاء، كما هو قادر على ان يطلع بعض البشر على ما في الانسان. فإذا كان بعض البشر قد يجعل الله له من الكشف ما يعلم به أحيانا ما في قلب الإنسان، فالملك الموكل بالعبد أولى بأن يعرفه الله ذلك. فالسيئة التي يهم بها العبد إذا كانت من إلقاء الشيطان علم بها الشيطان، والحسنة التي يهم بها العبد إذا كانت من إلقاء الملك علم بها الملك أيضا بطريق الأولى. وإذا علم بهذا الملك أمكن أن يعلم الله عز وجل الملائكة الحفظة لأعمال بني آدم. وأما ترك المعصية لأجل الله فهذا لا شك أن العبد يؤجر عليه، وأما إذا تركها لعارض غير الخوف من الله فهذا لا يؤجر عليه العبد بل يحاسب. ولهذا قال ابن رجب لما أورد حديث الصحيحين: إذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبوها عليه، وإذا عملها فاكتبوا عليه سيئة، وإذا هم عبدي بحسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة، فإن عملها فاكتبوها عشرة. قال: هذا يدل على أن المراد من قدر على ما هم به من المعصية فتركه لله، وهذا لا ريب في أنه يكتب له بذلك حسنة، لأنه ترك المعصية بهذا القصد فصار هذا عملا صالحا. أما إن هم بمعصية ثم ترك عمل هذه المعصية خوفا من المخلوقين أو مراءة للمخلوقين فقد قيل أنه يعاقب على تركها بهذه النية، لأن تقديم خوف المخلوقين على خوف الله محرم، وكذلك قصد الرياء للمخلوقين محرم. فإذا اقترن به ترك المعصية لأجله عوقب على هذا الترك. أما إن سعى في حصولها بما أمكنه ثم حال بينه وبينها القدر فقد ذكر جماعة أنه يعاقب عليها حينئذ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت بها أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. ومن سعى في حصول المعصية واجتهد ثم عجز عنها فقد عمل بها، وكذلك الحديث السابق: إذا التقى المسلمان بسيفيهما. قال: ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين. قال تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. وكذلك من معه من الملائكة، ملائكة الرحمة والعذاب، كما قال تعالى: والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم. وقال: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. فأخبر أن الملائكة يتوفون، الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم. وكذلك جاء في حديث عند أبي داود وفي مسند أحمد حديث البراء بن عازب الطويل، وفيه أن العبد إذا كان في انقطاع من الدنيا قبل من الآخرة نزل إليه المؤمن، ينزل إليه ملائكة معهم حنوط من الجنة وأكفاء من الجنة، والفاجر ينزل عليه ملائكة سود الوجوه معهم المسوح، إلى آخر الحديث. وأعطى الله عز وجل ملك الموت القدرة على قبض الأرواح، أعطاه الله تعالى القدرة على ذلك، وأينما كانت وحيثما كانت. والروح أمرها عجيب، قال تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وقد جاء في صحيح مسلم أن الروح إذا قبض تبعه البصر، فهي موصوفة بأنها تقبض وأن البصر يراه. وقال في حديث بلال: قبض أرواحكم حيث شاء وردها عليكم حيث شاء. وقال عليه الصلاة والسلام: نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة، يعلق في شجر الجنة، كما عند النسائي وابن ماجه. فهذا يدل على أن الروح أنها لها حقيقة، لها حقيقة. وموت النفوس هو مفارقتها لأجسادها وخروجها منها، فالروح إذا خرجت من الجسد تعطل الجسد بقدرة الله. والله جل وعلا أضاف إلى الملائكة قبض الأرواح، مع أنه جل وعلا هو على كل شيء قدير، هو الذي يقبضها باعتبار أنهم يقبضونها ويتولونها. توفته رسلنا وهم لا يفرطون. فسبحان القادر المقتدر، يعني في اللحظة الواحدة كم يموت من آلاف أو مئات، وهذا يدل على عظيم قدرة الله عز وجل، وأنه ليس للإنسان أن يدخل عقله في أمور الغيب. في العصر الحديث حدثت مخترعات باهرة من أعجب ما يكون، الإنسان في أبعد مكان ويصله الصوت والصورة، فكيف بالله الذي هو على كل شيء قدير؟ ولهذا قال هنا أرواح العالمين. والحديث عن الروح، الحديث عن الروح حديث طويل، خاض فيه من خاض بحق وبباطل، هل تموت أو لا تموت وما إلى ذلك. وقد تكلم ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح عن كثير من ما يتعلق بها، فليرجع إليه لأن شأننا الاختصار. لكنها كما قال الله من أمر ربي، من أمر الله عز وجل. والله الموفق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.